الله الله الله الله لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله وعاودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عاودتنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله رأيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا الله الله الله الله لا إله إلا الله إذا كنت في كل حال معي يا رب إذا كنت في كل حال معي فعن حال ذاتي أنا في غنى الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله مساكينك شعث قد ولهوا بحبك إذ هو أقصى المنى الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فما في الغنى أحد مثلكم وبالفقر ما عصبة مثلنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فأنتم هو الحق لا غيركم فيا ليت شعري أنا من أنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله طريقنا مبناه ما فيه إلا الله طريقنا مبناه ما فيه إلا الله فافهم إذا معناه تنجو غدا بالحشر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله طريقنا نخفيه وربنا يبديه من صح حالا فيه لم يلتفت للغير لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله طريقنا لله اكتساب الجاه طارقون لله لا لاكتساب الجاه عن أحمد الأواه إمام أهل السر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وصلاة للحبيب روح ريحان وطيب وصلاة للحبيب روح ريحان وطيب آله ونسله نسل أحمد الحبيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هيا اجتأى لمن نهار رمضان هيا اجتأى بالله يا رمضان لا تك راحلا بذنوبنا يا رب يا رب واصفح كما يقتضي الإحسان أترى يكون الملتقى